أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم زيارة من حفظ القرآن كاملا والاجتماع عنده والاحتفال بذلك؟ تشجيعه والدعاء له طيب، زيارته لأجل تشجيعه والدعاء له ووصيته بتقوى الله والعمل بالقرآن لا بأس بذلك، لأنه عمل عملا يستحق التقدير. نعم.